لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أصبحت له الوجوه ذليلة عانية، وحذرته النفوس مجدة ومتوانية. ذم الدنيا إذ هي حقيرة فانية، وشوق لجنة قطوفها دانية، وحذر صرع الهوى أن يسقوا من عين آنية. أحمده سبحانه وهو العليم بالسر والعلانية، فأصلي على النبي المصطفى صلاة ممهدة لعزة بانية، وعلى أبي بكر صاحب المناقب الفخر السامية، وعلى الفاروق المقيم السياسة على كل نفس جانية، وعلى عثمان الذي زوجه المصطفى بعد ابنته الأولى للثانية، وعلى علي المنزل فيه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أيها الأحبة، هذه تذكرة التهجد، ونريد أن تكون موقظة للقلوب لتفقه ما يتلى عليها وتحسن القيام بين يدي ربها سبحانه وتعالى. كلنا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. لكننا مع علمنا بهذا الحديث نلحظ كسلا واضحا عند الكثيرين، فما السبب الذي جعل الصحابة ينشطون وجعل الخلف يتكاسلون؟ لا شك أن الإجابة تكمن في فهم كلمات هذا النص وتطبيقها. إذا عدنا مرة أخرى للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فلو وقفنا مع قوله رمضان وعرفنا قدر هذا الشهر وما له من الفضل، لكان التعامل معه مختلفا عما نحن عليه الآن. وهذا تناولناه بحمد الله قبل رمضان في سلسلة رمضان التقوى، كذلك في التعامل مع الجنة والنار. لو كان في القلب والعقل تصور كامل عن الجنة وكذلك تصور كامل عن النار، لكنا من المسارعين للأولى الهاربين من الثانية. حينما ترى بعض السلف يأتي إلى فراشه بالليل فيتقلب عليه ويقول: والله إنك للين، ثم يقوم فينتصب قائما بين يدي الله ويقول: أذهب خوف النار النوم. حينما ترى عميرة ابن الحمام في غزوة بدر وهو ينطلق للقتال وقد أخرج ثمرات من قرنه كانت معه، فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. وقال له: ما حملك على قول بخ؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فأنت من أهلها. فبينما هو في ساحة القتال إذ ألقى التمرات قائلا: لئن أنا حييت أو بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فلم يلهه التمر عن امتثال الأمر، والتمر إشارة للدنيا بشهواتها، لكن الكثيرين ألهتهم الدنيا بشهواتها عن امتثال الأوامر، لأنهم لم يعرفوا قدر الآخرة فلم يحسنوا الموازنة بينهما. الإنسان منا إنما يدفعه للطاعة خوف مقلق أو شوق مقلق، إنما يدفعه للطاعة خوف مقلق إذا كان يخاف من شيء فهذا الخوف يدفعه للطاعة، يدفعه للامتثال، أو شوق مقلق يحب حبا شديدا فيدفعه الحب كذلك للطاعة. لذلك أردت أن تكون هذه الكلمة تحت عنوان قلبي بين الجنة والنار. نتكلم في واحدة منها عن شيء مما جاء في وصف الجنة، ونتكلم في الثانية عن شيء مما جاء في وصف النار في كل ليلة إطلالة، أحدها إلى الجنة والثانية إلى النار. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فالنار مخلوقة موجودة الآن، قد حذر الله عز وجل منها في القرآن عباده المؤمنين، فهي أعدت للكافرين نعم، لكن بعض المسلمين ربما أوبقتهم فيها معاصيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتأمل معي في الحديث: صباح مساء يعرض عليه مقعده، وكيف يكون فرح المؤمن، وكيف تكون حسرة الكافر والظالم العاصي الفاجر حينما يرى في الصباح وفي المساء مقعده من النار، عياذا بالله، كيف تكون حسرته؟ لأنه يرى هذا المقعد من النار، وليست لديه قوة في تغييره، وليست لديه استطاعة أن يفعل شيئا، انتهى زمن العمل وانقضت المهلة، فكيف تكون الحسرات على ما فرط فيه من الطاعات وعلى ما كان لديه من جرأة على المحرمات. وتأمل في المقابل: حينما يعرض المقعد من الجنة على المؤمن وهو يشتاق لدخول الجنة بقيام الساعة، كيف تكون سعادته وكيف يكون فرحه؟ لذا نجده في حديث آخر يقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، يستعجل ذلك كيما أو حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث وفيه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا في الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. بينما يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف إذ بالصحابة يرونه يتقدم، فبين لهم سبب هذا التقدم أنه رأى الجنة فمد يده يتناول قطفا منها. في رواية أخرى أنه قال: فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. تأمل معي وتفكر: قطف واحد، عنقود واحد من العنب، لو أخذه وتناوله صلى الله عليه وسلم لم يزل ولم تزل الأمة تأكل من هذا القطف، فكيف هو وكم قدره وكيف وصفه؟ ورأى أيضا في مقامه في هذه الصلاة، رأى النار يحطم بعضها بعضا، ولذا تأخر صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي، رؤية الجنة والنار تدفع العبد للاجتهاد في الطاعات. إن ما نعانيه ونشكو منه من الكسل طيلة أيام العام وشهور العام هذا من أسبابه، أن الجنة غابت عن الحس، وأن النار كذلك. فإذا جاء رمضان مع العوامل الكثيرة التي تشجع وتحمس على العبادة، يجد الإنسان شيئا من الاجتهاد، لكنه في كثير من الأحيان لا يرضى عنه، بل يريد حالا أفضل من ذلك، وأن لك أن يكون لك ذلك وأنت ما بذلت أسبابه. الصحابة كانت الجنة والنار بالنسبة لهم كأنهم يرونها رأي عين، ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهذا أحد كتبة الوحي حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، تحدثنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأنهم يرون الجنة وأهلها يتنعمون فيها، ويرون النار وأهلها يعذبون فيها. نحتاج أحبتي في حياتنا بعد أن نخرج من رمضان أن نسير سيرهم حتى نجتهد اجتهادهم أن يكون لنا ورد من مطالعة ما جاء في وصف الجنة من القرآن والسنة، وكذلك ورد في مطالعة ما جاء في وصف النار من القرآن والسنة. فهذا يدفعنا دفعا للاجتهاد في الطاعة ويحجزنا عن المحرمات ويجعل العبد مسارعا إلى الخيرات في سائر أيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني مما رأى، ورأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. تأمل في وصفه صلى الله عليه وسلم لمنظر النار بأنه لم يرى منظرا أفظع، أفظع منظر يرى إنما هو ما يتعلق بالآخرة. هذا الوصف قاله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالقبر، قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فكيف هو القبر وماذا فيه حتى يكون بهذه الصورة؟ كذلك النار لم يرى منظرا أفظع منها، فكيف هي وما فيها من النكال والعذاب وصور ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا في هذه التذكرة. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. وهذه رسالة مخيفة إذا سمعت المسلمة أن أكثر أهل النار النساء، كانت أحرص على النجاة من الرجل، كانت أحرص على الأخذ بأسباب النجاة من الرجل، لأن أكثر أهل النار النساء. وقد ورد في الأحاديث ما يبين سبب ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: يكثرن اللعن ويكفرن العشير، السب واللعن وما يكون من سوء في معاملة الزوج والولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك كفران العشير أو يكفرن. فقيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. وبين معنى ذلك فقال: لو أحسن أحدكم أو أحدهم أو الرجل إلى إحداهن عمرا ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. فهذه من أسباب دخول المرأة الجنة. لذلك بعد أن تحسن المرأة في طاعة ربها عليها أن تنظر إلى طاعة زوجها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما عليها حقوق فعلى الرجل كذلك حقوق، عليه أن يقوم بها نحو زوجه. ومع تذكرة أخرى وإطلالة أخرى غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.